بلقب فارس الرومانسية استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1978. ومن إبداعاته الروائية نقدم لكم الآن حلقة من مسلسل جفة الدموع، إخراج أحمد عبد الحميد وبطولة شادية وصلاح ذو الفقار. صوت العرب من القاهرة يقدم شادية صلاح ذو الفقار. وموسيقى بليغ حمدي. قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي جفة الدموع. حبيبي الحب روحه في دمنا، مهما افترقنا يلمنا، ومهما طول بعدنا هيشدنا. الو الو. ايوه يا سامي، مفيش حاجه، اصل النور انطفى، باين اللمبه اتحرقت. تصبح على خير. ليه كده يا عبد الرحيم؟ اظن ما يصحش. متاسف يا هدى، ما كنتش فاكرك هتتخضي. حصل خير؟ الله، هتعملي ايه؟ اولع النور. لا مفيش داعي، كفايه النور اللي جاي من الشارع بيهدي الاعصاب. حددت موعد للتصوير؟ التصوير؟ طبعا، ما افتكرش هنتأخر كتير. أرجو إن الدور يكون مناسب جدا. الله، أنت رايح على فين؟ مش نروح نقعد معاهم ولا إيه؟ بقى ده كلام، نتكلم في الشغل في وسط الزيطة اللي برا دي. معاك حق. طب نتكلم في التفاصيل. مش هنختلف في حاجة طبعا، بس يستحسن يكون كل شيء واضح. مفيش تكليف بينا، انا هنفذ كل طلباتك. ايه طلباتك؟ ابدا، مفيش غير اجر معقول ومده محدوده للعمل علشان اقدر ارجع لشغلي هنا. شغلك هنا؟ انت هتفضلي معايا هناك على طول حتى لو كنت فاضيه؟ ما يهمش الشغل، تفضلي معايا. معاك ازاي؟ سؤال وجيه، حفرشتك شقة فاخرة وليك يا ست الكل مرتب شهري 300 جنيه، وكل حاجة تطلبيها هتكون تحت أمرك. وده كله بيكون في العقد؟ عقد؟ عقد ايه؟ عقد الفيلم. دي حاجات ملهاش علاقة بالفيلم. يبقى عقد جواز مش كده؟ جواز؟ هدى، انت عارفة اني متجوز. أمال إيه المقابل؟ مقابل الشقة المفروشة والمرتب الشهري؟ المقابل، المقابل الحب. هنكون فهمت، يعني عقد عشق. بس يا أستاذ عبد الرحيم، أنا أعرف إن أول بند في عقد العشق وجود العشق نفسه. هدى، أنا من فضلك خليك مطرحك، لسه ما اتفقناش يا عبد الرحيم. أنا بحبك يا هدى، حبيتك من أول مرة شفتك على المسرح وانت بتغني اغنيه. ايوه ده من ناحيتك، لكن انا مش مفروض وجود الحب عندي. هيجي مع الوقت. ولو كنت مرتبطة بعقد عشق تاني افسخي كده ببساطة. هدى أنا هعوضك عن كل حاجة، أنا بحبك، هعيشك ملكة. والفيلم؟ ما تسيبك من حكاية الفيلم. بس أنا أفضل أني أشتغل. وهو كذلك، قدامك الفرص كتير، هيجري وراك الملحنين وعندك الإذاعة كل ده متوقف على عقد العشق اللي حمضيه معاك. أنا هوفر لك كل حاجة ومش عايز منك أي حاجة غير أني أعيش معاك في شقة هتكون ملكك أنت وأكون أنا ملكك أنت. أنا بحبك بحبك عبد الرحيم. عبد الرحيم مش كده تسمح؟ أظن نروح نقعد معاه. ايوه يا هدى بس لسه ما اتفقناش. وما افتكرش اننا هنتفق وما عنديش استعداد لعرضك ده. متشكره. يا عبد الرحيم من فضلك اوعى كده سيبني ارجوك بلاش فضايح. يلا نروح نقعد معاه. هدى ايوه يا ست هدى عاوزه حاجه؟ كلهم خرجوا. ايوه يا ستي ان شاء الله كده يكون ربنا وفقك. وفقني؟ مفيش فايده يا دادا. معلش يا بنتي فرجوا قريب. ايوه يا دادا لكن انت عارفه الديون، كمان امي بعتت جواب عايزه اجره السفر للمهجر. ما تكلمي رياض بيه. مش ممكن بعد اللي حصل ده، حطت نفسه في كفه وسامي في كفه، مصمم أخطر بينه وبين سامي. عجيبة، كان دايما بيرجع بعد ما تتخصم، لكن المرة دي نهايته. ربنا يستر. نامي بقى يا ست هدى استريحي، ده فرجه قريب واللي قصده لم يخيب. تصبحي على خير. نام. ده احنا بقينا الصبح. ألو مين؟ هناء. أهلا. أخيرا لقيتك. أفهم كده أنك طلبتيني قبل كده؟ أكتر من 100 مرة لغاية ما يأست. لكن أنا موجودة دايما في البيت مادام ما عنديش مسرح. بيجوز، لكن تليفونك ما بيرد أبدا، ولما بيرد دادا بتقول نايمة. دادا؟ معلش ده أقرب عذر على لسانها. وحشاني يا هناء. صحيح طبعا يا هناء، لكن ليه بتستغربي؟ من شان افتكرت انك نسيتيني يا هدى. انا انساكي؟ انت على بالي دايما. مشان هيك ما بتسالي عني ولا بتزوريني خالص. ابدا يا هناء، بس كنت مشغوله المده الاخيره بطريقه مش معقوله. كان عندي منتج من القاهره ومخرج علشان نعمل فيلم، واضطريت اقبل عزايمهم واردها، وانت عارفه متاعب المجاملات. وانتهيتوا على شو؟ مفيش حاجه لسه. يعني مشغوله كمان شويه؟ يعني لدرجه ما ممكن تزوريني لما بدعوكي؟ تفتكري اني محتاجه لدعوه علشان ازورك يا هناء؟ يا عبيطه، أنا بعتبر بيتكم بيتي وإنتي أختي. بفهم من كلامك إنك راح بتيجي اليوم في عيد ميلادي؟ عيد ميلادك النهاردة؟ كل سنة وإنت طيبة يا هناء. على كل حال أنا أسفة، لأن المفروض إني كنت أفتكر عيد ميلادك، لكن معلش. كل سنة وإنت طيبة. وإنت طيبة يا هدى، عم بنتظرك. برجو ما أكون ضايقتك. ده كلام يا هناء مش معقول، بس كنت بفكر مش عارفة، أصلي مرتبطة بموعد الليلة، لكن أوعدك هعمل كل جهدي علشان الحفلة. لو بذلتي جهدك مثل ما بتقولي راح بتيجي. خلاص أقول لبابي إنك جاية. على فكرة بابي قلع علي كتير من شانك لما قلت له إن تليفونك ما بيرد دايما. خلاص يا هناء أنا جاية. عاوزيني الساعة كام؟ الساعة 8 ممكن؟ يمكن أتأخر شوية هنا، لكن جاية. مثل ما بتريدي، المهم تكوني معنا. مع السلامة. مع السلامة يا هنا. مين؟ سامي. صباح الخير. صباح النور. تعال يا سامي. باين عليك تعبانة من سهرة امبارح. ما كانش في حاجة متعبة في السهرة غير حرماني منك. اي مالك؟ حاسة ان النوبة هتجيني. نوبة؟ نوبة ايه؟ المرارة. المرارة؟ ما تخافش، هحاول استريح شوية، افتكر انها نوبة خفيفة. يا زاري هدى، انك شربتي امبارح كتير. ابدا، كاس واحد لما اصروا اني اشاركهم. متضايق؟ بصراحة ضايقتني السهرة كلها. ضايقتني انا اكتر منك يا سامي، لكن انت عارف. ايوه عارف عارف، ولازم اسلم بكده عشان ما اقدرش اعوضك عنه. لكن مش قادر امنع نفسي من التفكير يا هدى، مش قادر. عارف اني لغايه دلوقتي ما نمتش من ساعه ما كنت بكلمك في التليفون امبارح. وانا يا سامي اكد لك اني ما عملتش حاجه تضايقك ابدا. يا ريت يا هدى. مالك يا سامي؟ في ايه بس يا حبيبي؟ انت مش طبيعي ابدا. طلبتك اكتر من 10 مرات في التليفون قبل ما اجي، كانت السكه مشغوله على طول. يا حبيبي اسف جدا، كانت هناء بتكلمني وطولت وما كنتش عارفه اتخلص منها. هناء ولا ابوها؟ وحياتك انت، كانت هناء حتى عزمتني على عيد ميلادها. امتى؟ الليله. وهتروحي؟ حاولت اعتذر، لكن هناء ألحت واضطريت اوافق. اعملي اللي انت عايزاه، بس احب تعرفي انا كمان هعمل زي ما انا عايز. انا معزوم على العشاء بكره، وبعد بكره الصبح هسافر لحلب. سامي ما تبقاش زي الاطفال، انت عارف دايما اني بعمل المستحيل علشان اشوفك، ومفيش اي حاجه في الدنيا اجمل واحلى من الوقت اللي بقضيه معاك. ليه بتعمل كده؟ انا مش انت اللي بتقولي مش هتقدري تقابليني الليله؟ سامي انا ما قلتش كده، لكن قلتي انك رايحه عيد ميلاد هناء. وممكن نتقابل قبل ما اروح. امتى؟ تعالى الساعه 5 أو 6. بس انتي عارفه الوقت ده بكون مشغول في الجريده. سيبي المكتب مره علشاني. انا سبت المكتب كتير علشانك. خلاص هستناك الساعه 6. ها وحياتي سامي. نعم. لسه زعلان مني؟ وهزعل ليه؟ طب اضحك. يلا يا سامي قولي بحبك. لا مش بنظرة، قولها يا سامي. صباح الخير سامي. أهلا سليم، فينك؟ بدك تسبق في الكلام ها؟ اسمع، اطلعت على الجريدة اليوم؟ جريدتنا؟ ايه جريدتنا؟ ما تضحك، اقرأ الصفحة الثالثة. استنى سليم، ادي جورنال. صفحة يا سيدي، الصفحة الثالثة اهي. مش معقول. غدا نلتقي بشدية وصلاح ذو الفقار في الحلقة التالية من قصة يوسف السباعي جفة الدموع. الإعداد الإذاعي محمود الشربجي، الإخراج أحمد عبد الحميد. مستمعينا الأعزاء، نلتقي مع نسمات الفجر الباردة مع آخر فقرات البرنامج، حلقة من برنامج عزيزي المستمع للإذاعي الكبير إيهاب الأزهري. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، مع كل موعد توزيع عيديات ستجدوني في انتظارك لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، We'll be right back. عزيزي المستمع، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا سيدي، اشكرك. في برنامج عزيزي المستمع في اول رمضان اللي فات انت قدمت حديث ديني. فعلا حصل حديث ديني بطريقة جديدة شوي. انا سمعت حكاية حصلت قريب، تنفع تتقدم في شكل حديث ديني؟ ممكن؟ ممكن طبعا، بس انا افضل ان كل حاجة جديدة تتقدم في برنامج عزيزي المستمع تتقدم مرة واحدة، واحنا قدمنا الحديث الديني ده مرة واحدة واظن كفاية. انا اعتقد انه مش كفاية. ليه؟ لانك قدمت مثل واحد لفكرة، والفكرة عشان تثبت امكان تنفيذها محتاجة لاكتر من مثل. موافق ولا مش موافق؟ موافق. احكي لك الحكاية اللي حصلت قريب واللي تقدر تقدمها في شكل حديث ديني. اتفضل احكي. فاكر اللي حصل في القاهرة من شهر تقريبا، لما المطرة والرعد والبرق فضلوا أسبوع كامل؟ طبعا، ودي حاجة تتنسي. في أول يوم من أيام الزوابع دي حصلت حكاية عجيبة جدا. في ضاحية المعادي كان في واحد دكتور عالمي من دكاترة جراحة المخ، كان بيعمل في مستشفى من المستشفيات عدد من العمليات. كان الطبيب العالمي يقضي أياما في ضيافة إحدى المستشفيات، وكان يقيم في فيلا أنيقة في ضاحية المعادي، وكان يومها يقضي بعض الوقت في الراحة بعد أن أجرى النوم، فأنا أحس ببعض التعب. تفضل يا دكتور، تفضل، سوف أوقظك قبل الموعد المحدد لحفل التكريم الذي يقيمه لك أطباء المستشفى. شكرا. وقام الطبيب العالمي لينام، ولكن النوم لم يقبل عليه، وارتدى الطبيب العالمي ملابسه وتسلل خارجا من الفيلا دون أن يحس به أحد، وخرج إلى طرقات المعادي ينشد بعض رياضة المشي، وسار طويلا في الطرقات المتعرجة، ثم أحس باشتداد البرد وحاول أن يعود أدراجه إلى الفيلا، ولكنه كان قد تاه تماما. وفجأة أبرقت السماء وأرعدت، وابتدأ المطر يسقط غزيرا. وقف الطبيب العالمي في وسط الطريق لا يدري إلى أين يذهب، ثم وقع نظره على نافذة لفيلا في الناحية الأخرى من الطريق، نافذة موقدة النور، وأحس الطبيب العالمي بشيء يقود خطواته المتعجلة نحو تلك الفيلا، وعند بابها وقف وراح يخبط على الباب. نعم يا سيدي، عاوز ايه انت كمان؟ معذرة يا سيدتي، هل الجو كما ترين؟ حالته سيئة وأنا تائه، وقصدت بيتكم. ما تعرف ناس انت كمان، هو احنا ناقصينك؟ خذ من هنا. وقف الطبيب مذهولا فترة، ثم أسرع إلى الفيلا المجاورة وطرق الباب، وبعد قليل كان كل أهل البيت يرحبون به ويتحدثون إليه ويقولون له إن هذا الانقلاب المفاجئ في الجو شيء لم يحدث في القاهرة منذ عشرات السنين، ويعتذرون عن تصرف جيرانهم الذين أغلقوا الباب في وجهه لأنهم يعيشون في مشكلة عنيفة. وبعد بعض الوقت كان الطبيب قد قام باتصالات تليفونية عرف منها عنوان الفيلا التي يقطنها، وحمله رب البيت في سيارته إليها وعرفه بنفسه. أنت الطبيب العالمي جراح المخ الذي يزور مصر؟ نعم أنا. أنت؟ لست أجد مبررا لكل هذا العجب. أنت طرقت بابهم، باب جيراننا؟ نعم. عجيب، لقد أرسلوا إليك عدة خطابات لتجري لوحيدتهم جراحة في المخ، وحاولوا المستحيل يلتقوا بك. إذن فهذا هو السبب في أن أقدامي قادتني إلى بيتهم. الله قاد أقدامي إليهم واخترقت بابهم. الله قادني لأطرق بابهم، وكنت على استعداد لأن ألبي طلبهم، ولكنهم أغلقوا الباب في وجهي. Thank you. قال تعالى في كتابه العزيز: وما أصابكم من خير فمن الله، وما أصابكم من شر فمن أنفسكم. صدق الله العظيم. عزيزتي المستمعة، سمعت التعبير الإنجليزي اللي بيقول put yourself in his shoes، يعني ضع نفسك في حذائه؟ أيوة سمعته طبعا. وتعرف معناه طبعا ولا أشرح لك معناه؟ أفضل أنك تشرحي لي معناه. ضع نفسك في حذائه يعني حط نفسك مكانه. كويس جدا. وأنا عايزاك تضع عزيزي المستمع في حذاء شارلوك هولمز. بس عارفة هتقولي بس إيه؟ هتقول إن الإذاعة بتقدم برنامج 46-120 وبتضع فيه المستمع في حذاء شارلوك هولمز. مظبوط الكلام ده، لكن أنا بفكر في اختبار ذكاء بسيط ما فيهوش حل عويص، عشان يقدر كل مستمع يتدرب على إنه يفهمه وهي طايرة. حاضر، بس تلحقيني باختبار ذكاء بسيط. حاضر. ونمثله أنا وإنتي؟ ما فيش مانع. سوسو، جالي الجواب. منين؟ معرفش، الجواب خاص بيكي وما اقدرش افتحه. صحيح هو خاص بي، انما تقدر لما تبص للظرف من برا تعرف هو جاي منين ومن مين. ورقة البوسطة مثلا بتقول ايه؟ ورقة البوسطة مصرية، يبقى الجواب من مصر. طبعا طبعا، انما الختم اللي على ورقة البوسطة بيقول ايه؟ الختم بيقول انه من اسكندرية. مين يا ترى هيبعتلي من اسكندرية دلوقتي؟ مين من قرايبنا بيصيف اليومين دول؟ بيصيف يا سوسو، ده احنا في الشتاء. بالظبط، يبقى مين يبعت لنا من اسكندريه في الشتاء؟ يبقى لازم استني لما ابص في الظرف كويس. ده خط خالد الصغير ابن اختك، كان لازم اعرف ده بنفسي من غير ما تلفتي نظري. خدت بالك؟ ما كنتش محتاج لاكتر من نظره متعوده على الفحص، نظره من النوع اللي يفهمها وهي طايره. طيب خدي جوابك اهو، ما تفتحه عشان تشوف استنتاجاتك مظبوطه ولا لا. طيب افتح. خالتي العزيزه سوسو، يبقى مظبوط هو خالد ابن اختك. خد انت بقى الجواب. هات. ايه في ايه؟ مسكين خالد، حصلت له حادثه اتكسر له فيها عظمه وهتفضى في الجبس مده شهر. مسكين. الا بتضحكي ليه؟ خد يا رجاب انت، الولد الخبيث عايز يختبر ذكائي. يختبر ذكائك؟ وريني. خد يا رجاب. خالتي العزيزة سوسو، أرجو أن تكوني بصحة جيدة، أما صحتي أنا فهي ليست على ما يرام، فقد وقعت منذ أسبوع من فوق دراجتي وكسرت طرفا من أطراف الأربعة، وذهبت بنفسي إلى المستشفى حيث وضعوا هذا الطرف في الجبس وسيبقى في الجبس شهرا. أمس ذهبت إلى المحل الذي يبيع الأشياء المستوردة واشتريت لك نوع البودرة الذي طلبت من ماما أن تشتريه لك، وسوف ترسله لك مع بابا عندما يعود من السفر. والآن يا خالتي العزيزة سوسو، أي أطراف الأربعة تظنين عظمته انكسرت ووضعت في الجبس؟ إيه اللي اتكسر؟ تفتكر إيه اللي اتكسر؟ مش عارف. فكر كده، كل المعلومات موجودة في الجواب. خلي المستمعين يضعوا أنفسهم في حذاء شارلوك هولمز. ها يلا سمعنا مقطوعة موسيقية. أسمعك حاجة جديدة، توزيع جديد خالص. سمعنا. Thank you. ها، عرفت بقى أنه طرف من أطراف الأربعة اللي اتكسر؟ الحقيقة لا. اللي اتكسر إيده الشمال. طب عرفت منين؟ لأنه كتب الجواب بإيده، وأنا عارفة أنه بيكتب بإيده اليمين. طب ما يمكن تكون رجل من رجليه هي اللي اتكسرت. ما كانش قال ذهبت بنفسي إلى المستشفى، وما كانش قال أمس ذهبت إلى المحل الذي يبيع الأشياء المستوردة. صح، ده دليل على أن رجليه الاتنين سلام، والحل ده صح جدا. لكن أنت ما دققتش زي ما لازم تدقق علشان تفهمه وهي طايرة. عزيزي المستمع، ممكن اختبر فيك قدرتك على التصرف قدام الخطر؟ قدام الخطر؟ مفيش مانع ابدا، واعتقد ان الاختبار ده ممكن يكون مفيد جدا للمستمعين. ارجو ذلك. اول حاجة، تعمل ايه لو كنت في مكان مهجور وراح عضك تعبان ارقط، يعني تعبان سام؟ يا ساتر. تعمل ايه؟ تتجمد وما تحركش، ولا تصرخ، ولا تشرط بسكين او بمطوة مكان العضة وتمص الدم وتفه؟ أيوة، أعمل كده، أشرط مكان العضة ومص السم واتفه. غلط، دي حكاية قديمة ولا فيش فايدة منها. إيه بقى أصرخ بعد ما فوق؟ طبعا تفوق من إيه؟ العضة مش هتعمل لك حاجة. أنا مش قصدي أفوق من العضة، أنا قصدي أفوق من الخضة. وتصرخ واروح مصرخ؟ مفيش مانع تنده لحد عشان يجيب لك مساعدة، لكن ما تصرخش قوي عشان ما تبذلش مجهود يوم السم يلف في جسمك بسرعة. أمال أعمل إيه؟ تعمل الحاجة التالتة، التجمد وما تحركش. بالظبط، لانك لما ما تحركش يتمنع السم من الانتشار. لكن لف منديل بين مكان العضه والقلب، ولما يوصلك الاسعاف يكون السم ما انتشرش في جسمك، وعلاجك يكون بسيط خالص. افادكم الله. اختبار تاني، انت راكب اسانسير طالع بيه او نازل بيه، وفجاه الاسانسير ابتدى يقع، تعمل ايه؟ صرخ. الصراخ مش هيفيدك في حاجه. أقول لك ثلاث حلول، اختار منها واحد. أولا، تركع على ركبتك على أرضية الأسانسير، أو تتنطط. تتنطط؟ أيوة. والاختيار الثالث، تتعلق في سقف الأسانسير في أي حاجة. أيوة، هو الاختيار الثالث، أتعلق في سقف الأسانسير. أنا شفتها مرة في فيلم سينما. إنما كنت نسيها. فعلا كنت نسيها. يبقى إيه فايدتها إذا كنت نسيها؟ على رأيك، عشان الإنسان يكون مستعد لمقابلة الخطر لازم يكون بيفكر دايما في التصرف السليم، إنما يمكن لما أقابل الخطر أفتكرها. أرجو ذلك، إنما الحل اللي سيادتك ضحكت عليه حل صحيح جدا، إنك تتنطط، عشان يبقى فيه احتمال 50% إن الأسانسير يخبط في الأرض وإنت بتتنطط فوق. عزيزي المستمع، سمعت أغنية أم كلثوم الحب كده؟ سمعتها. أنا لما بسمعها بحس إنها غنوة مصرية مليون في المية. ما هي كل أغاني مصرية، اشمعنى دي بالذات؟ عشان كلمة كده تعبير مصري صميم. كده طبعا. قريب قريت حوار ظريف جدا بين واحدة وواحد بيستخدم التعبير ده استخدام مش بطال. التعبير اللي هو كده؟ مظبوط كده. بصلي كده. أنا دايما أحب أبص كده. لا لا لا، ما تبقاش كده. أنت عارفة أنا طبعي كده. لازم تغير طبعك وتخليك غير كده. أنا متعود على كده. الناس تقول إيه لما تشوفك عامل كده؟ ما الناس كلها بتعمل كده. دي غلطتي أنا، أنا اللي عودتك على كده. الله الله الله، مش رايحة على فين كده؟ أنا ما حبش أقف في الشارع كده. ما أنا كمان ما حبش كده. لو كنت بتحبني ما كنتش سبتني واقفة كده. صدقيني صدقيني أنا بحبك قد كده كده وأكتر من كده. طيب بقى تيجي نروح السينما على كده؟ نروح فيلم إيه بقى على كده؟ نروح فيلم الحب كده. أنا مستعد إذا كان الأمر كده. هو في أحسن من كده؟ يا سلام على كده. بس استنى شوية كده. الله، مالك وقفت كده؟ افرض إن حد من إخواتي شافنا وإحنا قاعدين في السينما جنب بعض كده. يا شيخة ما تقوليش كده. افرض حصل كده. وأنا بقى يعني أخاف جدا من كده. يا شيخ ما تخافش، ده أنا بقول كده وكده. يعني نروح السينما على طول كده؟ أنا بقول كده. أنت عارفة أن الفيلم فيه مناظر يعني كده وكده؟ إزاي كده؟ البطل فيه يعني بيحضن البطلة كده؟ ما تعملش كده. ويروح بيسها كده هو؟ بقى كده. أيوة كده. تعرف يحصل إيه بعد كده؟ قوليلي كده. تروح هي ضرباه كده. أي كده؟ وأبو كده. عزيزي المستمع، أنا محمد مصطفى عبد الرحمن، طالب بكلية الطب جامعة القاهرة. أنا أخاف من طلبة كلية الطب شوية وعادياتهم. لا، فيها حاجة تخوف؟ لا أبدا، دي حاجة لطيفة جدا. ده زميل لي اسمه محمد صبري راضي، وملحن نابغ عنده 18 سنة بس. هو طالب في كلية الطب؟ طالب في كلية وملحن الطب. وملحن وعنده 18 سنة. وعنده 18 سنة. بتهيألي ان نقدر نقول ان المستقبل قدامه طويل جدا. ان شاء الله. اهلا يا محمد، عندك كم سنه بيقول لي؟ 18 سنه. 18 سنه وطالب في كليه الطب؟ ايوه بالظبط. يا ترى الالحان بتلهيك عن المذاكره ولا مش؟ لا طبعا، دي هوايه الى جانب الدراسه. طيب ده كويس قوي، احنا نتمنى لك مستقبل كويس في الطب اولا وبعدين في الالحان. انت بتغني يا محمد؟ لا الحقيقه انا قبل كل شيء ملحن. كويس. درست المزيكا من امتى؟ من حوالي 3 سنين بس. هي مش دراسه بالمعنى المفهوم يعني. أيوة. هي اخذت مبادئ وبعدين مجهود شخصي. يعني تعتقد ان دماغك مليانه الحان حقيقي؟ طيب بتلحن لمين يا محمد؟ للمرحوم الدكتور ناجي والاستاذ احمد رامي. بتلحن شعر ولا شعر وزجل وغيره؟ غالبا شعر. غالبا شعر. طيب هنسمع منك حاجة؟ أوي أوي. ودمارا أمنا والسلام بعد لج البحر أمنا والسلام. عزيزتي المستمعة، أنا سمعت إن برنامج عزيزي المستمع كان بيتقدم من زمان قوي. مظبوط الكلام ده. طيب بقى عايزة أسمع أول لقطة إذاعية قدمها البرنامج. أول لقطة إذاعية قدمها البرنامج، الحقيقة أنا مش فاكر كانت إيه. طيب أنا فاكرة. أنت فاكرة؟ أنت عندك كم سنة؟ عندي 15 سنة. بس مش أنا اللي سمعتها. أمال مين؟ أختي الكبيرة، وحكيت لي عنها من حوالي أسبوع. طيب هي إيه أول لقطة قدمها برنامج عزيزي المستمع؟ تمثيلية من غنوة كانت اشتهرت قوي من 15 سنة. أغنية إيه؟ أغنية فايزة أحمد، يما القمر على الباب. حصل فعلا، افتكرتها دلوقتي، وأذكر إن مثلت فيها المرحومة رفيعة الشال مع الممثل محمود عزمي والممثلة ليلى فهمي مع غنوة فايزة أحمد يما القمر على الباب. كل ده يا بنت بتجيب العيش؟ مستعجلة ليه؟ ملاك لسه على النار اهو. طب خلي بالك من الحل على مملى القلة. يوه، هي سايبة الوامور وقتي كده ليه؟ نديله نفس. إبراهيم صفرته. يقطعك يا بنتي يا فوزة، سايبة الحلة تتحرق. ما باظت الطبخة كده يا بنت. ليه ما بتردش ليه؟ انت يا بنت سيب الشباك يا بنت ورد عليا. بنت يا فوزة عايزة حاجة يا أمه؟ دايما لازقة في الشباك. انجري هنا. طب استني بس شوية يا أمه. عجايب، هو الشباك في حلاوة يا بنت. أو النبي يا أمه. ومالك يا بنت خايفة كده ليه؟ في حاجة؟ اتكلمي يا بنت. أصل ايه؟ قولي قولي لي يا بنتي، أنا أمك يا فوز، ما تخبيش علي. يما القمر على الباب نور أنا ديره، يما أرد الباب ولا أنا ديره، أنا ديره يما. أمر إيه يا بنت اللي على الباب؟ القمر يما جه على الباب. أيوه يما. هاتي القلة حطها في الشباك تسقع والنبي يما. اتحججي يا بنت اتحججي. أهو يما. يما القمر سهران ماسكن بقاله زمان، عينه على بيتنا باين عليه عطشان، وحد من الجيران وصف له قلتنا، أسئله بنسوان ولا أرد الباب. يما افتحي له يا بنت. مساء الخير. مساء الخير يا ابني. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إلى لقاء أرجو أن يكون قريبا. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المناوعات الدرامية اليوم.